أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم، قد يضيق بنا العيش أحيانا وتكاد تكسرنا صروف الدهر، وقد نعاني من خيبات متكررة متوقعة أو غير متوقعة. قد نعيش فترات من حياتنا في حلقات ودوائر مفرغة، نعاني فيها أنواع الفشل ونكاد نستسلم لليأس ونقضيها حبيسي الألم. ما أكلح هذه الصورة لولا الأمل. يأتي الأمل كطوق نجاة ينقلنا من كل ضيق لنعود ونرى الحياة. الأمل يبدد معالم اليأس، الأمل يثبت الروح من جديد لمن فقد طعم الحياة. فمن فقد الأمل يا كرام فقد الحياة. الأمل عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة يدفعنا لأن نجرب مرة أخرى، وألا نستسلم للفشل، وألا نخاف من المجهول، وألا نحجز أنفسنا في نفق الخوف، وألا نبقى حبيسي الذكريات المؤلمة. خطوة واحدة بالأمل تحيي النفس، خطوة واحدة بالأمل ونعرف أن الحياة ما زال بها من الجمال ما يستحق أن نبذل الجهد والجهد الجهيد من أجله. فالحياة حلوة نضرة، وجمالها لا يرى إلا من داخل نفوسنا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الأمل عزيزي المستمع أختي المستمعة يحرر الروح ويريها الجمال في كل شيء ويظهر جمال النفس. الأمل أحد أسباب التغلب على المخاوف والانتصار عليها. الأمل شرارة تشعل فينا فتيل الطاقة، تشعله في دواخلنا فننطلق وننجز ما كنا نراه في يوم من الأيام مستحيلا. الأمل أيها الكرام كعود ثقاب اشتعل فأضاء شمعة، أنارت الشمعة المكان وبددت الظلام وفتحت الآفاق. من أمام الكعبة. منها شع نور الإسلام فكانت ولا تزال منارة علم ومشعل هداية. بلاد حباها الله أمنا وكعبة. بلاد حباها الله وترتفع الابتهالات وتنصب العبرات. اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. من أمام الكعبة مع ياسين اللحياني ومحمد المغربي يأتيكم مباشرة يومي الخميس والجمعة عند 5:30 عصرا ويعاد عند 3 فجرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة ورفعة، وزد يا رب من عظمه وشرفه تعظيما وتشريفا ومهابة ورفعة وعفوا وبرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون والمستمعات، أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بطاعته وعمر حياتنا وحياتكم بما يرضيه جل وعلا، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نرحب بكم أطيب ترحيب من أمام الكعبة المشرفة، برنامجكم المباشر الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أطيب ترحيب وأزكى تحية نزجيها لكم من فناء الكعبة المشرفة من أمام البيت العتيق، حيث تسكب العبرات وتقضى الحاجات وتجاب الدعوات. هنا أيها الكرام جموع المسلمين من كل فج عميق يتوافدون على هذه البقعة الطيبة المباركة، تعلقت قلوبهم ببيت الله الحرام، وهوت أفئدتهم من كل مكان في الدنيا إلى هذه البقعة الطاهرة المباركة. وهنا أيها الكرام من فنائها ننقل لكم نحن ما نراه أمامنا وما نستشعره من مشاعر في هذا المكان المبارك، وما نتعلمه ونستفيده ونستنير به من كلام ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج. ضيفي وضيفكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ حمد بن أحمد الدغريري، مؤذن المسجد الحرام، وحديثنا سيكون عن العبودية. حياك الله بياك شيخ حمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنا أرحب فيك وفي السادة المستمعين. بارك الله فيك وحياك الله مرة أخرى. شيخنا الكريم، قبل أن نتحدث عن الموضوع وهو موضوع بالغ الأهمية، موضوع العبودية لله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبودية، قبل هذا دعنا نتجول جولة من صحة الكلمة روحانية في هذه البقاع الطاهرة في فناء الكعبة المشرفة. مثلك أيها المبارك جعلك الله مرتبطا بهذا المكان الشريف، وجعلك الله أو يسر لك جل وعلا سبل اغتنام هذه الساعات وهذه الأوقات وهذه البقعة الطاهرة، أماكن المباركة، أماكن العبادة وأماكن الدعاء وأماكن الاتصال بالله رب العالمين. ابتداء شيخنا الكريم، ما الذي تقوله عندما تتحدث عن بيت الله الحرام، عن الكعبة المشرفة وعن فنائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين، لك خاشعين، مخبتين منيبين. أما بعد، فيجول في خاطري وفي نظري وأنا في هذا المكان وفي هذه الأجواء الطيبة المباركة في بيت الله الحرام نظرة واحدة، والتعبير عنها يحتاج إلى عبارات كثيرة، لما فيها من شجن في النفس. فعندما تنظر إلى بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، فكأنما تحاز لك الدنيا شرفا وفخرا أنك في هذا المكان، في هذه البقعة، أنت في أطهر بقعة على وجه الأرض، في السماوات الأراضين، بقعة فيها البيت الحرام، فيها زمزم والحطيم، فيها الركن والمقام، فيها الطائفين، فيها العاكفين، فيها الذاكرين لله سبحانه وتعالى. الكعبة أساس بنتها الملائكة، الكعبة أول من طاف بها الملائكة، الكعبة طاف بها الأنبياء والرسل الصالحون، صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، علمه الصلاة في هذا المقام. ترى زمزم طعام الطعم وشفاء سقم، يشربه القاصي والداني، لا تبيد ولا تفنى، هي أعطية الله وضيافة الله لعباده أجمعين. فلا ترى في البيت الحرام إلا طائفا باكيا خاشعا تاليا للقرآن خاضعا، فكأنما الدنيا كلها لا تقوم بوزن ذرة ولا تقوم بمقدار لحظة واحدة وأنت في هذا المكان العظيم المبارك، لا سيما الأجور فيه مضاعفات والصلوات فيه مضاعفات، بل وفوقه البيت المعمور تطوف به الملائكة. سبحان الله ربي الذي جعل هذا البيت مهوى للأفئدة. أصحاب الكربات يريدون أن يتقربون إلى الله في أي مكان في أي بقعة، يسجدون لله ويتقربون إلى الله، لكن البشر بشر، فعندما تسجد وتصلي وترى الكعبة أمامك هذا يختلف، وذو فرق في أي مكان وفي أي بقعة تسجد لله سبحانه وتعالى، فقلبك وروحك مع الله، لأنك تستشعر أنك في بيت الله وأمام الكعبة المشرفة، فعندما تسجد في قلبك يقين أنك تسجد لله سبحانه وتعالى وترجو الله وتطلبه. هذه البقعة، هذا المكان الطاهر، هذا المكان النزيه، هذا المكان الذي تجتمع فيه صنوف العبادات، يجتمع فيه التوحيد، يجتمع فيه الإيمان، يجتمع فيه التقوى، يجتمع فيه التسبيح، يجتمع فيه الذكر، يأتي الفرحان والمستأنس لما أعطاه الله من أمور ونعم فيشكر الله فيه، ويأتي المحروم ويأتي المريض ويأتي الباكي ويأتي الكسير ويأتي الأسيف، فيجد فيه أنسة ويجد فيه لذته ويجد الراحة. والله الذي لا إله إلا هو، كم نرى ممن يأتون إليه فيخرجون منه وهم راضون، راضون لأن الله يعطيهم، لأن الله يؤنسهم، لأن الله يفرحهم سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم. والحديث عن مكة والكعبة يطول يطول يطول، أطهر بقعة، مهبط الوحي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مدينته وأرضه نشأ فيها وترعرع فيها حتى هاجر إلى المدينة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها داعيا، وتفجرت ينابيع الحكمة منه صلى الله عليه وسلم، وأورث موروثا مشى عليه الصحابة والتابعون، ومشى عليه السلف الصالح إلى هذا اليوم يبلغون. كأن الدين والإسلام انطلق من هنا مع مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كما تفضل شيخنا الكريم يقول الشاعر مصداقا لحديثك، هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا تليدا على الأيام لم يشبه. نسأل الله أن نكون ممن يسير على خطاهم ويهتدي بهداهم ويستنم بسنتهم. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المباشر من أمام الكعبة المشرفة، وضيفي وضيفكم هو الشيخ الكريم حمد بن أحمد الدغريري، مؤذن المسجد الحرام، وسيمتد حوارنا معه بحول الله حتى صلاة العشاء، وسنستمع له وسط ذلك وهو ينادي لصلاة المغرب من هذه البقعة الطاهرة المباركة. حديثنا سيكون عن العبودية، وما أطيب أن نتحدث عن العبودية التي هي صلة العبد بربه والتي هي غاية وجوده في هذه الدنيا، ما أطيب أن نتحدث عن هذا الموضوع ونحن هنا في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة، رمز العبودية الخالصة لله وحده جل وعلا. شيخنا الكريم، لو أخذتنا في إطلالة سريعة حول موضوع العبودية، حول أهميته، حول ارتباطه بحياة المسلم في كل أوقاته. نعم، صلى الله عليه. يقول العلماء فيما تقرر إن شرف العلم بشرف معلومة. جميل. فالعلم بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة حقه سبحانه وتعالى هي بالعبودية له سبحانه وتعالى، وتوحيده سبحانه وتعالى، والخضوع له والتذلل له سبحانه وتعالى. هذا الموضوع وهذا العنوان هو الرسالة الخالدة التي جاء بها الأنبياء والرسل، نراها هنا في مكة، نراها هنا بجوار الكعبة، حيث تنبثق الروحانيات والإيمانيات ويزداد المؤمن. فنتكلم عن هذا الموضوع لغايته ولأهميته ولعظيم شرفه، كيف لا وهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قد أعجبني يعني أحد الكتاب عندما كان يتكلم في كتاب عن الآداب والأخلاق، لما تكلم عن الآداب والأخلاق الإسلامية جعل أول ما تطرق إليه الأدب مع الله، ثم تكلم بعبوديته سبحانه وتعالى وإعطائه حقه، فأحسن كما تفضلتم فأحسن وأجاد وانتقى واختار فوفق وسدد فيما أراه والله أعلم، كيف لا وهو يتحدث عن حق الله سبحانه وتعالى والأدب معه سبحانه وتعالى. أنت تحت أرضه، فأنت فوق أرضه وتحت سمائه وتنعم من خيراته، والله مطلع عليك، إن الله سميع بصير يسمع ويراك، فعندما تنادي وتتذلل له من عبودي وتتقرب منه سبحانه وتعالى يحبك فيدنيك فيتولاك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أن الله قيض من يتولاك سبحانه وتعالى من خلقه أسبابا وتحت عنايته سبحانه وتعالى، وهو المحيط بعنايته عليك، لما كنت من عباد الله الصالحين وتقربت بطريق العبودية الحقة الصحيحة إلى الله، فإن الله يتولاك في الدنيا فلا يضيعك الله، فلا يضيعك في الآخرة عند الشدائد وعند العرصات. فالعبودية انطلقنا منها وسننطلق منها في حديثنا، لأنها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وحق الله الذي هو فوق كل حق ويتقدم على كل حق، مما يعني حققه الله لعباده بعد ذاك بعد توحيده وعبوديته. ونسأل الله التوفيق والسداد للقيام بعبوديته، العبودية الحقة التي من قام بها فلا يخاف ولا يحزن، كما قال سفيان الثوري عند موته، يقولون سفيان الثوري عند موته بكى، فقالوا تبكي وأنت سفيان العابد الزاهد التقي الورع، فقال تظنون أني أبكي على ذنوبي؟ والله إني لا أبكي على ذنوبي، فإني مقبل إلى رب غفور رحيم، ولكني أبكي خشية ألا أموت وأنا لم أقم بالتوحيد، أو أنني أموت وعلى غير التوحيد، يعني على غير العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأثر أن أحد السلف قال من مات على التوحيد التي هي العبودية الحقة فلا يخاف وليبشر ولا يحزن، فإن الله لن يضيع. جزاكم الله خيرا وفتح عليك شيخنا الكريم. لا نريد أن نتركك مبتعد عنك، لكن لو أكرمتنا في دقيقة، وأنت الآن مقبل على عبادة عظيمة سترفع الأذان من بيتك الحرام في دقيقة أو أقل منها، صف لنا حال العبودية أثناء رفع الأذان. رفع الأذان سبحان الله تعالى شعيرة إسلامية، هي الإعلام. الإعلام بماذا؟ انظر عندما يستفتح المؤذن أذانه بالله أكبر، يذل له كل شيء، الله حتى الهموم والغموم تذل، حتى الكربات حتى الشدائد، الكل يسمعك، الكل يصيخ لك، جن وإنس وحجر وشجر يشهد لك، لأنه نداء التوحيد، نداء التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. فتتلمس فتنظر، يجتمع أمة الإجابة من الإنس والجن في صف واحد، إمام واحد لرب واحد، بألفاظ واحدة وحركات واحدة واتجاه واحد وقبلة واحدة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى، والمؤذن هو السبب في ذلك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم كريم كبير. وإني أسأل الله في هذا المقام بمنه وكرمه وجوده وامتنانه ما يكتبه الله لنا بالنداء إلى الصلاة من الأجر، أن يكتبه لكل من يسمع النداء ولكل من يجيب، إنه جواد كريم وبالإجابة جديد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، شيخنا المؤذن المسجد الحرام الآن يتهيأ لينادي صلاة المغرب، ونحن نبقى معكم حتى انقضاء الصلاة ونواصل حديثنا الشائق معه. جزاه الله خيرا. نحن أيها الأخوة والأخوات من أمام الكعبة المشرفة القابلة، وما زلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم المباشر من أمام الكعبة المشرفة، وضيفي وضيفكم أيها الكرام هو فضيلة مؤذن المسجد الحرام المؤذن حمد بن أحمد الدغريري، حيث صلينا سويا صلاة المغرب وعشنا قبل الأذان لحظات من الإيمان والهدى من كلامه المبارك الطيب، نسأل الله أن يفتح له بكل خير وأن يوفقه ويوفقنا لكل خير، ونواصل حديثنا أيها الأخوة والأخوات من الآن وحتى صلاة العشاء بحول الله حول موضوع حلقتنا عن العبودية لله رب العالمين. حياك الله مرة أخرى شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، الله يحييك المستمعون الكرام. بارك الله فيك شيخنا الكريم. الحديث دخلتنا بإطلالة مباركة قبل الأذان وقبيل الأذان عن موضوع العبودية، ولعل من المناسب الآن أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع العظيم. بادئ ذي بدء قبل أن نخوض في أي أمر آخر، من المناسب أن نعرف محلنا نحن من العبودية، ويعني لعله بعبارة أخرى ما هي أركان العبودية، وهل نحن يعني أين مكاننا في علاقتنا بهذا الأمر العظيم وهو العبودية لله رب العالمين. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. أولا ليعلم من يعلم أن الغاية من خلق البشر هي العبودية لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ألا ترى أن أول نداء في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة قائمة على الذل والخضوع والمحبة والتعظيم لله. فمحلنا نحن أن نقوم موقف الذل والحب والتعظيم والخضوع لله في سائر عباداتنا، وهذا يصاحبنا دائما. ولذلك سبحانه وتعالى فرض الأوامر والنواهي، فيفعل الإنسان ما أمره الله به سبحانه وتعالى محبا مذلا لنفسه معظما لله سبحانه وتعالى خاضعا لجبروته ولألوهيته ولربوبيته مؤمنا بأسمائه وصفاته. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى افترض العبادات على الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يأتي ابن تيمية عليه رحمة ربنا لما عرف العبادة قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا بد أن تقوم على مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، العبادة التي تقوم على الذل والحب والتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى والمحبة له. هذه العبارات أنت تؤكد عليها: الذل والمحبة والخضوع والتعظيم لله جل وعلا. هذه كأنك يعني تجعلها هي الرمز أو الدلالة التي نفرق بينها بين أن يكون الأمر فيه عبودية أو أن يكون خاليا من العبودية، هل هكذا؟ نعم، لأن العبادة كما يقول العلماء لا بد أن تقوم على الحب والرجاء والتعظيم والذل لله سبحانه وتعالى مع المحبة له سبحانه وتعالى. تصور نفسك عندما تصلي صلاة تقوم تصلي لله سبحانه وتعالى، وتصور نفسك عندما تقوم تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة ويقوم في نفسك شاهد الذل وشاهد المحبة لله والتعظيم لله، ستجد نفسك أطوع لله في صلاتك وأخشع لله سبحانه وتعالى، ستجد هذا يقوم في نفسك. ونحن لا والعبادة التي يعملها بنو آدم وأمة الإجابة من الإنس والجن الثقلين عندما يقومون بها لله سبحانه وتعالى هي ليست قضية فقط، يعني في حديثنا هذا ليست قضية فقط الصلوات والعبادات التي يعني تكون ظاهرة للناس، بل أنا الشعائر يعني. أيوة، فأنا أقول أن العبادة قضية كلية تهيمن على حياة المسلم، تهيمن على حياة المسلم، فهي شرف ونعم الشرف، لأنها سمة الأنبياء والأولياء والرسل والأصفياء، حتى أن الله سبحانه وتعالى ناداهم في كتابه بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ما بالك الأنبياء أفضل البشر، أفضل البشر على الإطلاق، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا امتداح من الله سبحانه وتعالى، ليس امتداح من أي أحد. الله يمتدح هؤلاء الثلة وهؤلاء الأصفية وهؤلاء الأصفياء في هذه الآية. فالآية كما يقول العلماء نص قاطع على أفضليتهم، والإجماع على أفضليتهم حكاه ابن تيمية. فالأنبياء حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى ونعتهم بها في كتابه، وهذه العبودية سائرة في حياة بني آدم في جميع أحواله وفي سائر أحواله. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ناداهم بالعبودية. ويقول سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ناداه بالعبودية. قال في سليمان: نعم العبد إنه أواب. الله سبحانه وتعالى يمتدحه: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ونعت نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام الشريف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالعبودية أولا يعني سمة الأنبياء وسمة الصالحين. إذا كانوا هؤلاء هم مصابيح الدجى، وهم السراج المنير، وهم الضياء الذي يستنير بهم الخلق، ونحن كل الأنبياء جاءوا بالعبودية لله والتوحيد لله سبحانه وتعالى وبالإسلام العام بمفهومه العام، وشريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الغاية من بعث الرسل هي دعوة الناس إلى توحيد الله وعبوديته حق العبادة. إذن هي قضية مهمة وليست قضية سهلة، لأنها يقوم عليها سائر الأعمال قبولا وردا. فمن قامت عبوديته وتوحيده لله قياما صحيحا قبل الله منه سائر أعماله وعباداته وإحسانه في جميع أحواله التي سنذكرها ونتطرق لها في درج الحديث درج الكلام بإذن الله. الواحد شيخنا الكريم استوقفني الموضوع أن العبادة ليست محصورة في أداء الشعائر فقط، إنما نعم. هي كما تفضلت وصفتها هي قضية بمعنى أن الإنسان ينشغل بها ليلا ونهارا، أو أن الإنسان يدافع عنها ويهتم بها، أم أن الإنسان يعيش فيها ويستحضرها في كل شؤونه كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أم لعلك عنيت وقصدت معنى آخر؟ هو كذا كما ذكرت أنه يعني قضية كلية تهيمن على حياة الإنسان وتدخل في حياة الإنسان في جميع مجالات حياته، لكن قدمناها وتكلمنا عليها لأننا نبين أنها أصل. وإلا قضية العبودية في حياة الإنسان تجد على سبيل المثال حينما يسعى لطلب الرزق، لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ليكف وجهه عن الناس وليطعم أهله وعياله، والعبد التقي، وإن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي، كل هذه الصفات يحبها الله في عباده. والله سبحانه وتعالى لذلك أمر، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم إن الناظر عندما سنتكلم عن عن عن أسس وما تقوم عليه العبودية منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قواما، في النهار صواما، مجاهدا، صادقا، واعظا، يصلح ويوجه ويعلم، ويجلس مع هذا ويستمع إلى الصغير وإلى الكبير، وإذا دخل بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويقوم على حاجته، وإذا خرج وكذلك الصحابة هم خيرة الخلق بعد الأنبياء. الصحابة يمشون في مناكب الأرض، يعملون تجارة وسفرا حلا وترحالا، يبيعون ويشترون، يعيشون في حياتهم، لكن هذه الأمور الحياتية قائمة على ماذا؟ من أجل ماذا؟ هل هو من أجل الدنيا؟ سنجد في درج الحديث الذي سنتكلم فيه أنها من أجل القيام بالعبادة. المسلم حينما ينام فهو يتقوى على عبادته لله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أحتسب قيامي وعبودية لله سبحانه وتعالى بالحركة أن الله يعطيني عليها الأجر، حتى نومي أرجو من الله أن يعطيني عليه أجر. لماذا؟ لأني سأسخر هذه الراحة وهذه النومة غدا للقيام للعبودية لله سبحانه وتعالى، بمعنى يتقوى بها على الطاعة، والحديث أخرجه البخاري. أي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى الطعام لو حفظ الإنسان نفسه، لو أطعم الرجل زوجته ووالديه والصغير والكبير والفقير والمسكين، هذا يحتسبه الله سبحانه وتعالى عنده. والشراب والنكاح يكون في ميزان المسلم الصادق في توجهه، بمعنى أنه الصادق في تعلق هذا الفعل يفعله عبودية وطواعية لله سبحانه وتعالى. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني هذه القضية التي تغيب عن الإنسان، تغيب عن كثير من الناس، حتى قضية النكاح لمن يضعها في مرضات الله، ويسير الإنسان حركاته وسكناته في مرضات الله، فهو في على خير وأجر. هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، رسمه للسائرين في طريق العبودية، أن العبودية تدخل في كل شيء. لقد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء علمنا نبينا، وجعل الله على ذلك أجرا. لماذا؟ لأنه يقوم على العبودية والذل والخضوع والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا الكريم، من هذه النقطة التي تفضلت بذكرها، بإمكان المسلم، بإمكان الإنسان الحريصي على أن يكون عبدا لله جل وعلا، أن يحول كل أمر من أمور حياته العادية المعتادة، من سلوكه اليومي، من برنامجه اليومي في حياته، يحوله من أمر عادي إلى أمر يؤجر عليه، ويحوله من أمر عادي إلى أمر يقربه لله جل وعلا، ويحوله من أمر عادي إلى أمر يجعله عبدا لله عز وجل كما يحب ربنا ويرضى. طيب شيخنا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، هو نموذج الأمثل لعبد الله، وهو صلى الله عليه وسلم فخره أنه عبد لله ورسوله، عبد لله، استغفر الله وأتوب إليه، فخره صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله جل وعلا. إذن هو النموذج الذي يعني يضعه كل إنسان يعني نصب عينيه إذا أراد أن يسلك طريق العبودية لله تبارك وتعالى. إذن حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم إمام في الزهد، وإمام في العطاء، وإمام في الكرم، وإمام في قيام الليل، وإمام في الصيام، وإمام في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منهجا ودروسا للغني ماذا يفعل بغناه، وأعطى دروسا للفقير ماذا يصنع في فقره عند فقره، وأعطى دروسا للغضبان عندما يغضب ماذا يصنع، وأعطى دروسا للراضي عندما يرضى ماذا يصنع، وأعطى دروسا للمسافر وآدابا للمسافر، وأعطى للفقير وللمسكين وللجار، حتى الخادم، حتى الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم والبهائم والعجموات جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها منهجا ودستورا، فهو لا ينطق عن الهوى، إنما هو بوحي الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا منهجا حتى مع من يعادينا أو نعاديه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو أنه أتاك خصم لك أو بينك وبينه عداوة وطلب منك حقا، هنا من المنهج النبوي، الرسالة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه حقا. لماذا؟ لأنك خادم لله، عبد لله، تتذلل لله بالعبادة، تحكم بالعدل، تحكم بالقسط، لأن الله أمر بذلك سبحانه وتعالى. وعندما يعني نتكلم عن هذه النقطة، هي ركن وركيزة من ركائز العبودية لله سبحانه وتعالى، وجعلتها في هذا الحديث في 6 ركائز للعبودية. من أدركها وفهمها وعقلها، أخذتها من سبر النصوص واستقرائها ومن كلام العلماء، مستدلا قبل ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، فوجدت أنها شاملة، وأنها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى تكون منطلقا له في علاقته وعبوديته مع الله سبحانه وتعالى. 6 ركائز للعبودية إن شاء الله. جميل، تفضل. يقول الله: فمن كان يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى، والموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولشرعه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون هذا العمل متجها إلى الله، لا لدنيا ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى شهرة ولا إلى ثناء الناس، لا. فأنت أيها العابد عبد لله، السالك لطريق عبوديته عبد لله سبحانه وتعالى، اتبع فيها نبيك صلى الله عليه وسلم، اتبع فيها نبيك صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. واعلم أنه يجب عليك أن تجعل هذا هو من أهم المهمات في حياتك حتى الممات. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم قام بالعبودية من حياته إلى موته صلى الله عليه وسلم. حياة الإنسان شيخ محمد تقوم على 3، تمر ب3 أحوال: إما عطايا ونعم فهناك واجب، وإما ابتلاءات وشدائد، وإما ذنوب. فواجب العبد السالك لطريق العبودية لرب العالمين يمر بأحوال، فإذا مر بنعم فإنه يجب عليه شكره بقلبه ولسانه وجوارحه، بقلبه شهودا وإقرارا أن هذه النعمة هي من الله سبحانه وتعالى وإلى الله تعود، والخير خير الله، والعطاء عطاء الله، هذا حق الله فيها. ويشكرها بلسانه، يشكر الله، يثني على الله، يحمد الله، يلهج بهذا أمام البشر: الحمد لله المعطي، الحمد لله الكريم أعطانا وأكرمنا. والواجب الآخر بالجوارح، عندما يعطيك الله نعم من مال، من جاه، من منصب، أن تؤدي زكاته وحق الله فيه. إذا أعطاك الله جاه ومنصبا أديت زكاته، فتخرج منك الشفاعات، وتعمل الجاه للمسلمين لتخدمهم وتنفعهم، تقضي حاجة هذا وتساعد هذا. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه الوحي، فلما جاء إلى خديجة قال: زملوني. خاف، ماذا قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. منهج في العبودية. قد يفعل الإنسان عبادته في بيته، يقوم في الليل يصلي في الليل، يغلق داره ويعمل العبادة، لا يعرف عنه أحد. لكن قد يطرق دارك، باب دارك، من يحتاجك في حاجة، تقول: أنا مشغول بالعبادة. هنا تخرج تقضي حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقضي حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف في مسجد هذا 40 يوما أو 40 ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. عبادات الشيخ محمد داخلة في حياة الإنسان كلها. كيف الركيزة؟ اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم بسبر جميع أحواله في حله وترحاله، في فرحه، في غضبه وما إلى ذلك. وعند الابتلاءات والشدائد تصبر صبرا بقلبك. إذن هي أحوال الإنسان ثلاثة، أحوال الإنسان، إما أن يكون في نعمة فيشكر، وإما أن يكون في ابتلاء، هذه الثانية الآن، نعم، فيصبر نعم. وإما في ذنوب فيستغفر. فعند الصبر يصبر بقلبه، يتجلد، يرضى، يؤمن بأن هذا قضاء وقدره وأمره نافذ فيه. الأمر أمره والخلق بيده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أما اللسان فيصبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حالات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبرها الأذكار: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما ألقى، الله المستعان، الحمد لله على كل حال، كما ورد عندما يعصر بعض الأمور. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما وأما بجوارحه فلا يتسخط ولا يجزع ولا يلطم ولا يضرب. هذا هو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى عند الابتلاءات. وعند الذنوب يرجعها إلى الله سبحانه وتعالى اعترافا بأنك أنت المذنب وأنت المقصر وأنت المخطئ وأنك بين يدي كريم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه السلف: إن من الناس من تدخله إلى الجنة معصيته، تدخله إلى الجنة، ومن الناس من تدخله إلى النار طاعته. كيف ذلك؟ قال: الرجل يفعل الذنب فيحرق قلبه، الآن أدى عبودية القلب، ينكسر قلبه ويندم ويأسف على حاله وتنكسر نفسه ويقر ويعترف بذنوبه، ثم ماذا؟ يلجأ إلى مولاه، يلجأ إلى باريه، يلجأ إلى خالقه. هذه العبودية في هذا المقام. في كل حال من أحوال بني آدم تجد مقام للعبودية، يلجأ إلى مولاه، يعرف أنه الغفور، يعرف أنه الصفور، يعرف أنه الرحمن الرحيم، ويعرف أنه الكريم هو الذي لا يرده، ويعرف أنه الغني هو الذي لا يعجزه أن يعطيك ويعوضك على ما أنت فعلته بشيء أفضل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا لك. فإذا فعل هذا الذنب حثته هذه المعصية كالنار في قلبه، تدفع إلى الصلاة، تجده يقوم الليل، تجده يصلي، تجده يزكي، تجده يفعل طاعات، في قلبه حرقة ذلك الذنب، فيفعل طاعات، فتردم هذه الطاعة، هذه المعصية وهذه الذنب، ويبدل الله حسناته وسيئاته إلى حسنات. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الحسنات يذهب السيئات. هذا مقام بالمنهج النبوي الخالد: الكتاب والسنة. وأما جوارحه فكما ذكرنا أنه يقوم بأعمال وطاعات لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعبد الله في السر ويعبد الله في الضر على المنهج النبوي. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الذين يصدقون في إيمانهم وصبرهم يعلمهم، لكن كيف يعلم؟ كيف تصل إلى مرحلة الصابر على البلاء؟ عندما يمتحنك الله سبحانه وتعالى فتفعل عبادة وهي الصبر بقضاء الله سبحانه وتعالى، والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بين يديه. فهذه عبادات القلب قامت في قلبك، فتؤجج القلب وتدفعه إلى الطاعات، فتنهمر الدموع الدامعين وتنكسر القلوب، ثم يحدث بعد ذلك أن يتجه إلى بيت الله الحرام، إلى مسجد من المساجد، إلى بيت من الفقراء من المسلمين، إلى محتاج، إلى مسكين، إلى ضعيف، ليذل نفسه ويرضي ربه سبحانه وتعالى. قامت فكرة المعصية في ذهنه، فأتبعت ذلك سجود جبهته إلى ربه وخالقه. فهذا شرف وهذه مكانة رفيعة وعالية. جميل شيخنا الكريم، جزاك الله من فضله. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المباشر من أمام الكعبة المشرفة، وضيفي وضيفكم مؤذن المسجد الحرام المؤذن الشيخ حمد بن أحمد الدغريدي، وما زال حديثنا حول العبودية لله جل وعلا. شيخنا الكريم، كنت بدأت الحديث عن ركائز العبودية لله تبارك وتعالى، هل نكمل في الركائز أم لديك نقطة أخرى تكرمنا وتتحفنا بها؟ إن شاء الله تعالى أريد أن أنطلق يعني انطلاقة ثم سندخل في هذه الركائز. جميل، تفضل. هذه الركائز في كل ركيزة، في كل أساس من هذه الأمور، مقام للعبودية ينبغي أن يقيمه الإنسان في نفسه عند هذه الركيزة. جميل. فتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في تلك المكانة. اعلم أن أول ركيزة وأول أساس وأول منطلق في عبودية الإنسان وسيره إلى الله سبحانه وتعالى هو معرفة الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره، وهي أساس المعارف وأساس العلوم وأساس كل شيء، هي أساس في التوحيد، في العقيدة، في دعوة الرسل، في دعوة الأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحين على منهج يرضاه الله سبحانه وتعالى ومعرفته. اعلم أخي المسلم أن أسعد الناس هم أهل توحيده، فهم الآمنون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم والمراد به في هذه الآية الشرك. فأثبت الله وقرر أن لهم الأمان في الدنيا والآخرة. الأمان من ماذا؟ من كل ما يخاف، لأن الله يعلم خواف الصدور وخواف النفوس سبحانه وتعالى. فعلا هذا العموم فيه دلائل عظيمة جدا، لأن الإنسان فعلا كل شيء، حتى الناس تتفاوت في مخاوفها. نعم. كذلك بعض الناس يخافون العواقب، بعض الناس يخافون المجهول، بعض الناس يخافون أخطاءهم هم، يعني يخافون أن يقعوا، بعض الناس يخاف للآخرة أكثر من الدنيا، بعض الناس يخاف من أمور الدنيا أكثر، لكن هذه ضمانة من الله عز وجل أن الإنسان ضمانة. تقول لك لا تخاف، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا. وحنا ذكرنا أن الأعمال الصالحة التي قامت على محبة عدولة عظيمة لله وصدق في الإخلاص لله سبحانه وتعالى متبعا فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث في الركيزة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت على هذه الأمور سيأتيك الموعود. الموعود: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق بالله سبحانه وتعالى ومقر بأن الله لن يضيعه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة أجر وجزاء عظيم. فمن عرف الله تعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته المعرفة الحق، فإنه يوحده ويتوجه إليه ولا يتوجه إلى أحد سواه. وتحقيق العبودية لله تعالى سبحانه تقوم على التوحيد، دعوة الرسل والأنبياء، أنك عبد لله كما ذكر: إذا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وفي عاد قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله. إذا لا هم للأنبياء غير هذا، وهي قضيته، هي الصلاح، هي كما تفضلت في بداية الحلقة، هي القضية، يعيدونهم إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. وعرف رجلا صالحا تقيا قال: أنا أحفظ وصية أبي. ما وصية أبي؟ قال: يا أبي إذا أصبحت اعرف أن الناس أصفار مهما تعالت أرقامهم فيعودون أصفارا لا شيء، لأنهم هم أيضا عبيد لله سبحانه. فلو رجع الإنسان لعبوديته إلى الله سبحانه وتعالى أمن ولا يخاف. انظر إلى عمار بيت الله، انظر إليه قد يأتي حزينا أسيفا كثيرا يبكي، لكن عند عودته يبكي. لكن فرق هناك فرق بين بكائين، البكاء الأول بكاء ذل وانكسار وانطراح لله سبحانه وتعالى، والبكاء الثاني فرح يورثه الله في قلب العبد. لماذا؟ لأنه سار على منهج الأنبياء العبودية لله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: بحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه ونيته لله يستحق كرامة الله. تخيل كرامة الله للفقير، هو يعرف حالك يغنيه كل دين. كرامة الله لمن حلم ويلجأ إلى معبوده إلى ربه سبحانه وتعالى. صاحب الشدائد يكرمك الله سبحانه وتعالى، لأن الله يزيل عنك هذه الشدة. لا بد أن يكون مقصود الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله في الرخاء وتعرفه في الشدة، تعرفه في سائر أحوالك، تراقب الله، وأن يكون قلبك حي بالله سبحانه وتعالى ومع الله. فإذا أذنبت عدت إلى الله، وإذا أطعت اعرف أن هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإذا أذنبت استغفرت الله. إذا أعطاك الله النعم جاءتك الدنيا بنعمها أسديتها إلى الله منعمها سبحانه وتعالى، وسخرتها في مرضات الله، من الله وإلى الله، والجزاء من جنس العمل يا شيخ محمد. فهذه هي المعرفة الأولى، المعرفة الأولى. إذن هذه هي الركيزة الأولى من ركائز العبودية لله تبارك وتعالى. الركيزة الأولى معرفة الله جل وعلا، حق المعرفة. حق المعرفة، جميل جميل. الركيزة الثانية تستند معرفتنا فيها بقية نقاط. كيف المعرفة الحق لله سبحانه وتعالى؟ تعرفها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل العلماء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة الإسلام، ولما يعرف العلماء الإسلام، لما نحن كمسلمين ننتهج منهج المسلمين، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسلك في طريق العبودية الحق الصحيح لابد أن يعرف منهجها الصحيح الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أول منهج جعله النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة رب العالمين وسلوك العبودية الطريق الصحيح هي معرفة دينك أنت أيها المسلم، أنه خير الأديان وخير رسالة خير الرسالات ونبيك خير الأنبياء. هذا الدين وهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. جمعت أصول الدين وأصول الإسلام الذي تبني عليها ركيزة العبودية ثم تنطلق. لما قال استسلام لله بمعنى الانقياد والخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى ومحبته، لما قال الاستسلام لله بالتوحيد بتوحيده ربا وخالقا ومعبودا وله الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، والانقياد له بالطاعة، يعني أن ثمة أعمال لابد أن تكون أثر لهذا الإيمان وهذا الاستسلام لشريعة الله ولأمر الله ولقدر الله. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغرب لله، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: تغضب لله عندما تنتهك حرمات الله، حرماته سبحانه وتعالى، تغضب. فتعرف متى تغضب ومتى لا تغضب، متى تعطي ومتى لا تعطي، متى تشكر ومتى تصبر. كل هذا دستور ومنهج من رب العالمين، هو من معرفة الله سبحانه وتعالى، منطلقه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كامل، جميع أعمالك أيها السالك إلى الله تكون مبنية على أساس شريعة الدين الإسلامي الصحيح الموافقة لنصوص الوحي الكتاب والسنة في جميع أحوالك. قال ابن القيم: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب في معرفته لله سبحانه. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني أنا عندما أقوم بأحوال حياتي لا أقوم بها بداعة من نفسي واجتهادا من رأيي وفكرتي وهواي وما تريده نفسي، لا، إنما هو اتباع اتباع اتباع لشريعة هذا الدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل يا شيخ محمد، وكل شيء قد بينه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المراد بكمال الدين في الآية كمال الأصول وقواعد الأخلاق وكليات الشرع. فهذا الدين كامل شامل صالح لكل زمان ومكان وحال ومآل ولكل حال من أحوال جميع المجالات في الدين الإسلامي: الاجتماعية، الإنسانية، الأخلاقية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأسرية. كل هذا كله موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي شرعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فتعرف الله سبحانه وتعالى معرفتي، تكلمنا من قضية العقيدة، معرفتي أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وكونيته سبحانه وتعالى، إخلاص له كل شيء ونشأه كل شيء منه وإليه وعياذ بالله، كما سلفنا في مقدمة كلامنا. فالآن نأتي إلى قضية الشرع وهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، سمحة، وقال: إن هذا الدين يسر. فالسالك في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى يعملها على مرضاة الله، لأن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. مرضاة الله الطريق الذي نسلكه من شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل. فلذلك تقدر الله حق قدره وتعظمه حق تعظيمه وتلجأ إليه وتقرب به وتؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وجوبا واجبا، وجود ذاتي سبحانه وتعالى، له الألوهية، له الربوبية، له الأسماء، له الصفات العلى والحسنى والكاملة لله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعبد إلا سواه ولا يرجى لا يعبد سواه. لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يخشى إلا هو سبحانه وتعالى. إذا عرفتها وأن الله رب السماوات ورب الأرضين خالق كل شيء وهو الذي أوجده، فينبغي أن يكون وجودا موافقا لما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا نعرفه من معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الركيزة الثانية، الأساس الثاني والقضية الثانية من قضايا وركائز وأساسيات العبودية: السالك المنطلق إلى الله. فنحن منطلقين أحرار إلى العزيز الجبار بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا حديد بعقيدة التوحيد لله سبحانه وتعالى. المعرفة الثانية هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه المعرفة؟ كيف هذه المعرفة؟ على ما تبنى؟ وكيف أكون متبعا لها؟ وما أساساتها؟ وما منهجها؟ أقول: قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص أن ينقذك من النار، وحريص على أن يعطيك منهجا ليكمل الدين لك، منهجا عند شدتك وعند فقرك وعند بلاك وعند حاجتك، منهج لك عندما تكون ملكا، ومنهج لك عندما تكون فقيرا، ومنهج لك عندما تكون بائسا حزينا. ويعطيك النبي صلى الله عليه وسلم المنهج عندما تكون راضيا مسرورا. كل هذا لابد أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله، وأنه جاء بشرع من عند الله يصلح به أحوال الأمة والإنسانية والبشرية. لذلك قال أحد المستشرقين: لو عاد محمد صلى الله عليه وسلم لحل قضايا العالم بينما يشرب فنجالا من الشاي. هذا وصفه، هذا وصف يصف النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. وهو في هذا صدق. صدق محمد صلى الله عليه وسلم كان يحل القضايا ويحل الأمور، يوحى إليه لا ينطق عن الهوى. الله سبحانه وتعالى لما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعلم أن ما في أحد أحرص ولا أخوف علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. فلما فاللام هنا لقد جاء موطئة للقسم، واقع في جواب قسم، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله سبحانه وتعالى، والمقسم عليه جاءكم بالتأكيد، يعني خذوا ما جاءكم من النبي صلى الله عليه وسلم، اعرفوا هذا النبي الأمي، اعرفوا هذا الرسول الخاتم، شرعه ودينه أكمل شرع وأكمل دين، دستوره ومنهجه أكمل دستور وأكمل منهج، فيه حل جميع قضايا الأمة، فيه حل جميع قضاياك الخاصة، فيه حل جميع مسائلك الشخصية، ستجد عليها نصا. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة إلا بلغها لنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك. في هذا المقام تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال من أنفسكم، يعني منكم، فلم يكن ملكا ولم يكن خلقا آخر، وإنما هو مثلكم بشر، يعرف أموركم، يعرف أحوالكم، تعرفون نسبه، تعرفون صدقه، تعلمون من هو، تجلسون معه، تسألونه، تأخذون رأيه، تأخذون مشورته. انظر إلى أسئلة الصحابة، إلى أسئلة الناس، إلى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الإجابات، انظر لأسئلتهم له صلى الله عليه وسلم في قضاياهم الاجتماعية والخاصة والشخصية، كان يجيبهم صلى الله عليه وسلم، وتأخذ منهجا ودستورا. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عنتكم، وهو المشقة، لا يريد بنا المشقة، فالعبودية ليست شاقة، العبودية لله ليست شاقة وليست صعبة، لكن هي منهج سهل سلس واضح. اعرف النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف شخصه واعرف شرعه، ستجد أن الأمور متيسرة. هو الذي قال بعثت من الحنفية السمحة، حريص على الناس أن ينقذهم من النار، حريص على أن ينفعهم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. ما زلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم المباشر من أمام الكعبة المشرفة، وضيفي وضيفكم مؤذن المسجد الحرام المؤذن حمد الدغريري، وحديثنا عن العبودية لله رب العالمين. ووصل بنا الحديث إلى بعض ركائز العبودية لله تبارك وتعالى، فحدثنا جزاه الله خيرا وأجره على حديثه وجمعه، حدثنا عن الركيزة الأولى وهي معرفة الله جل وعلا حق المعرفة، ومنها حتى نصل إلى الركيزة الثانية نعرف الدين الحق الذي هو دين الإسلام، والركيزة الثانية هي من جاءنا بهذا الدين وهو رسول رب العالمين حبيب ربه صلى الله عليه وسلم، نعرفه صلى الله عليه وسلم بسمته وبعمله وبهدايته وبسنته وبشرعته التي جاء بها من عند رب العالمين، نعرف ذلك كله ونسير سيرا ونسلك ضمن السالكين إلى ربنا جل وعلا، ونكون بحول الله من السائرين إلى رضاه وإلى الطريق الصواب لعبوديته جل وعلا. شيخنا الكريم، أنت تطرقت لنقطة في ثنايا حديثك عن الدين، أنه جاء به الله عز وجل، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين ليصلح أحوال البشر كلها ويحل كل مشاكلها. لعلنا بمفهوم المخالفة كذلك، لن يصلح حال البشر إلا من هذا الطريق، إلا بالرجوع، ليس من طريق غير هذا الطريق أبدأ. إلى صلاح الحال والمآل لبني الإنسان والمتعبدين من خلق الله جل وعلا غير هذا الطريق، طريق رب العالمين الذي جاء به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، إذن من الركيزة الثالثة سألتي. أم هناك قبلها في نقطة؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى أعرج على نقطتك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الله لطيف خبير، صحيح، والله عالم الغيب والشهادة، والله بكل شيء بصير، فهو الذي يحز الأحوال. هو الذي يدل، يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المنهج من رب العالمين، خلاص. إذن الحل والسلوك الطريق الصحيح أن نعود إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. مثال وأنطلق إلى الركيزة الثالثة. ذهبت قريش لأبي بكر الصديق تخبره عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. فلما ذهبوا قالوا له، أخبروه، قالوا ما تعلم ماذا يقول صاحبك صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنه ذهب إلى المسجد الأقصى أسري به وعرج به إلى السماوات العلى. من يصدق؟ قال أبو بكر، أو قد قال ذلك؟ يعني أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. قالوا نعم. قال أبو بكر، إن كان قد قال ذلك فقد صدق. قال إني أصدقه في أبعد من هذا، إني أصدقه أن خبر الوحي يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، أفلا أصدقه أنه أسري به وصعد إلى السماء؟ يصدقه. نعم. ولذلك سمي الصديق. من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، كما قال ابن بطال. الركيزة الثالثة التي يقوم عليها السالك والعابد لله سبحانه وتعالى هي معرفة هذا الدين. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال ذلك ثلاثا في الصباح ثلاثا في المساء. رضيت بالله ربا، وتكلمنا عنها معرفة الغيب، ورضيت بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا في رواية ثابتة صحيحة قررها الشيخ بكر جيت الأذكار، رسولا فليبشر. فليبشر أن تعرف هذا الدين، هذا الدين الذي شرعه الله لنا. الله سبحانه وتعالى شرع شريعته على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلامي الحق، الدين الإسلامي الحق. هذا الدين وهذه الأعمال وهذه العبادات وهذه الشعائر، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام القائد. بلا شك. اعلم أن الله تعالى امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بشرف العبودية كما ذكرنا وأسلفنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما نام ولا استراح، أعطى الإسلام دمه ودموعه، وأعطى الدعوة ماله وكيانه، أعطى التوحيد ليله ونهاره، فما كل وما مل وما هدأ وما فتر حتى أقام لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعطى الناس الدين، بلغ الدين والشريعة. يأتيه الحزن والهم والغم والكرب فيقول: أرحنا بها يا بلال، الصلاة. هذا الدين عند الشباب. تأتيه الشدائد والمحن وما يزداد إلا عبودية لله رب العالمين. مات أحبابه وأبناؤه وأصحابه وهو صابر في محراب العبودية لرب العالمين. يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فراحته عندما يقف لمعبوده سبحانه وتعالى. إذا قام لله قال: الله أكبر، كبر بصوت تكاد تنخلع منه قلوب، فيضع يده على صدره، يقف معظما لله سبحانه وتعالى محبا له، ليعلم الإنسانية والبشرية أن هذا الدين كامل، اتبعوا منهجه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، فاستفتح بالبقرة والنساء وآل عمران على ترتيب سابق، بدأ يقرأ ويسبح ويركع سجودا وعبودية لله سبحانه وتعالى. فمنهجنا في العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال نبينا صلى الله عليه وسلم. في النهار انظر إلى جهاده وصيامه، انظر له عند فقره وجوعه، انظر له في دعوته للصغير والكبير، انظر في استقباله للوفود لكبراء الناس، انظر حديثه، انظر طيب كلامه، انظر لمزعه وضحكه، انظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، ملبسه، نومه، ضحكه، عبادته، قيامه، لبسه، استقباله للضيف، سفره، حله، ترحاله، كل شيء، كل شيء وصفه لنا العلماء ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو خاضع لله ويرجو ما عند الله، يتحرى صيام الاثنين وصيام الخميس، يصوم من كل شهر 3 أيام، إذا عمل عملا حافظ عليه وأثبته، كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالعامد حتى في فراغه يذكر الله، حتى في شغله يذكر الله، يجعلها على منهج الله سبحانه وتعالى الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حتى يرسم لنا طريقا في في في في هذا الدين. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وجعل منهجه القرآن، وشريعته في الكتاب والسنة، وكل أمور الحياة، أمور الصغير والكبير، المرأة، المذنب، الطائع، القريب، البعيد، حتى في ضحكه، حتى في نومه، صلى الله عليه وسلم. جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم دينا وشرعا لابد أن ندين به، لابد أن ندين به. تدين به كيف؟ بأن تسمر منهج النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ موروثه والعلم الذي ورثه. يقول الإمام الزهري: إن الله عالم يحب العلماء، والأنبياء علماء، والنبي صلى الله عليه وسلم عالم، فخذ علمه ودينه وشريعته واعرفها حق المعرفة بجميع أحوالها. خذ جميع النصوص وجميع الآيات والأحاديث في جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته وعبودياته، تجد المنهج وتجد الطريق، فتطمئن النفس وتسلك طريق العبودية الصحيح. جميل، بارك الله فيك وجزاك خيرا كثيرا. هذه 3 ركائز من الركائز الأساسية للسالك درب العبودية لله رب العالمين. الحقيقة كل ركيزة من هذه الركائز نود أن تفيض فيها أكثر ونستمتع بما فيها من فائدة ومن هداية ومن نصح ومن وعظ، لكن حتى نستفيد أكثر كذلك بمعرفة بقية الركائز، وصلنا إلى الركيزة الرابعة. الرابعة، نعم، تفضل. الركيزة الرابعة هي معرفة حقيقة الدنيا. يا سلام. إذا عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت دينك، قامت عقيدتك وديانتك وعبوديتك على ركائز حق صحيحة. الآن تعرف، الآن أنت الدنيا التي تعيش في حياة الدنيا التي تعيش فيها، وإلى مصائر إلى الآخرة. فالركيزة الرابعة معرفة الدنيا وحقيقتها، والخامسة والتي سنتحدث عنها معرفة الآخرة وحقيقتها. أما الدنيا فاعلم أنها فانية أيها السالك في طريق العبودية إلى ربك، وأنها دار عمل لا دار مقر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أثبت الدنيا والآخرة، إذن ما حالنا في الدنيا؟ وأنها دار ممر لا دار مقر. فالدنيا ليست مطلوبة لذاتها، ولكنها مطلوبة لغيرها. الآخرة، والدنيا مزرعة الآخرة. وقفة عند قوله تعالى: وهي تبين مرادي في الحديث عن هذه الركيزة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المتاع هذا يا شيخ محمد في الدنيا. كان عمر بن عبد العزيز يقرأ هذه الآيات عند دخوله مكان الخلافة ثم يتمثل قائلا: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات من في النوم حال. حلو، هذه الدنيا فانية، هذه لفتة جميلة جدا، فلا تضيع آخرتك من أجل دنياك. ذهب ميمون بن مهران إلى الحسن البصري يلتمس منه موعظة، فقال له: يا أبا سعيد، إني آنست من قلبي غفلة وغلظة، فاستلم لي، يعني أعطني كلاما ألين به قلبي. فقرأ عليه: أفرأيت إن متعناهم سنين. لكن بعد السنين ماذا؟ الموت. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. رسولنا صلى الله عليه وسلم نام على الحصير فأثر في جنبه، فقيل: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي وهذه الدنيا كراكب استظل تحت دوحة ثم ذهب وتركها. فهذه الدنيا كالدوحة، نستظل بها ثم نذهب إلى الآخرة. الحديث أخرجه الترمذي. وصدق القائل حين قال: أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان منهم وخلت تلك التخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الله أكبر. فالدنيا مزرعة الآخرة، لا بد العارف إلى الله يعرف الحقيقة هذه. قال ابن رجب الحنبلي: ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته. اللي راح راح ولذته ذهبت خلاص، وبقيت تبعاته يحاسبك الله عليها على ما عملت، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت ميقاته، ما كأن ما جاء الوقت. الإنسان يغفل ما كأنه جاء الوقت. اللذات ذهبت وفنيت وبقيت التبعات. إن عملت حسنة أبشر بالحسنة، إن عملت غير ذلك سيحاسبك الله ويجازيك. ذهبت اللذة، لذة ساعة، ما تستطيع أن تصمد أمام عذاب الله سبحانه وتعالى إن هو عذبك عليه. عذاب الله شديد. ولتعلم أن ابن آدم في نقص وهلكة. أيها العابد الطائع لله، أيها الموحد، أيها السائر في طريق عبوديته لله، اعلم أن ابن آدم، واعلم أنك في نقص وأنك في هلكة وأنك في خسران وفي حسرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله يقسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني في خسر غائب إلى خسر، تجني مال، تجري جري الوحوش في الدنيا ثم لا يكون منها شيء. هذه حال الدنيا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين والشريعة حق من الله سبحانه وتعالى، معرفة الله حق، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حق، معرفة هذا الدين الإسلامي على حقيقته حق. هذه الحقائق ركائز في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. هنا القاعدة في العبودية مع الدنيا. قال الشافعي: لو أن الناس تدبروا هذه السورة والعصر لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير. هذه الحقائق يجب أن تقودنا، أن تقودنا إلى تعظيم أمر الله، وأن نتجه إليه سبحانه بالتذلل الكامل والخضوع التام والعبودية الحقة. قال ابن القيم: أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفضل الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فهي تحتاج جهاد، فيها لذات الشيخ محمد، فيها فتن، فيها شيء يعصف. الرجل يمسي مؤمن ويصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي كافر، يختلف عليه الأمر. الفتن كقطع الليل المظلم. فمن جاهد هذه الأربع فقد هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعطانا القاعدة. إذن خلق الموت والحياة، خلقنا في هذه الحياة وجعل لنا حياة ليختبرنا أينا أحسن عملا. أحسنه هو أصوبه وأخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله وصائبا يعني يمشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعمل الأعمال الصالحة. تقول أحسن حسنة كذلك، يعني ربما ليس الأمر محصورا في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه فحسب، بل في كل ما يحسن به هذا العمل ويجود من أدائه، من طريقة أدائه، من تحسين بذله. يحضرني على سبيل المثال ما كان روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت تطيب صدقتها قبل أن تضعها في يد المسكين، لأنها تضعها في يد الله جل وعلا، وهذا من تحسين العمل، ليس في جانب الإخلاص وليس في جانب المتابعة، لكنه من تعظيم الشعائر، تعظيم العبادات، تعظيم هذا الدين، تعظيم هذا المنهج، منهج الصدقة الذي هو من ديننا، تعظيمه وقر في القلب، الذي جاء به نبينا، هذا من تصديق نبينا، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذن هي يبلوكم أيكم أحسن عمل فيك، يعني الإنسان لا حد للمنافسة في هذا الحسن، كل شيء جميل. الركيزة الخامسة شيخ الفاضل، معرفة الآخرة. هذه الدنيا مزرعة الآخرة، الآخرة ماذا فيها؟ طيب إذا لي بسؤال قبل أن ننتقل لهذه الركيزة، فيما يتعلق بالركيزة الرابعة وهي معرفة الدنيا، يعني باختصار شديد حتى نتيح الفرصة لبقية الركائز. بعض الناس يقول العبودية لله عز وجل تعني الانقطاع عن المصالح، تعني الانقطاع، وإن عرفنا الدنيا والدنيا كلها ملهيات ومفسدات وشواغل، فكأن الإنسان يعني لو استطاع حتى أن ينقطع عن البشر لانقطع، لأنه يرى ذلك خيرا أنه يبتعد عن كل أمور الدنيا. طيب ما هو الضابط، ما هو الميزان بين أن لا تنشغل بالدنيا عن عبادة الله وبين أن تكون عامرا للدنيا بعبادة الله؟ الشيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ثلاثة من الرجال، قال يريد أن يعبد الله، قال الأول لا أنكح النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخوفكم وأتقاكم وعبادكم لله أصوم وأفطر وأنام وأصح وأتزوج النساء. ثم إن هذه أمور الدنيا والمعاش وأمور الحياة وتقلباتها، لو أحسننا القصد، لذلك يقول العلماء حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. حتى الإنسان في وظيفته وفي دنياه، حتى في دراسته للطب، للهندسة، للرياضيات، لأمور الحياة العادية، حتى إن أحسن قصده فهو له فيها أجر. وأنا ذكرت يا شيخ محمد، قلت الدين داخل في كل شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لو حسن الإنسان نيته وقصده في أمور دنياه الحياتية المعاشية، حتى لو في المال أو في أي شيء، فإن الله يؤجره على ذلك. ولو عرف هذا العبد الذي يعمل في أمور الدنيا، عرف حق الله، فمعرفته بحق الله سبحانه وتعالى هي عبودية في القلب، فتجده مباركا حيثما كان، حتى في أمور الدنيا. فتجد الغني صاحب الدنيا الذي يجمع يكد، لكن تجد وراءه آلاف الأسر القائمين عليه، تجد عليه آلاف الحاجات تقضى على يديه. تجد رجل يعمل ويدرس ويصل ويكد ويتعب في الدنيا ويصل إلى المناصب، تراه يقول تقول هذا يجمع دنيا، يريد أمور الدنيا. فإذا الدنيا ليست في قلبه إنما في يده، يستعملها في طاعة الله، وهو في دنيا وهو يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا كثيرا. إذن نواصل للركيزة الخامسة من ركائز العبودية لله رب العالمين. عندما يقوم في قلبك مقام معرفة الرب سبحانه وتعالى، وأنه ما خلقنا عبثا، بل أرسل الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوم في قلبك أن هذا النبي أتى بالحق فتأخذ شريعته، ستجد في شريعته ماذا؟ أنه يذم الدنيا وهي مزرعة للآخرة، وهو يتكلم عن الآخرة، والنصوص في الآخرة كثيرة في الكتاب والسنة. تجد الإنسان عندما يذنب، عندما يعيش، عندما يريد أن يكسب مال، يريد جوزاء وثوابا عند الله في الآخرة. فاعرف هذه الآخرة، اعرف حقها، اعرف حقيقتها، اعرف ما هي عليه صدقا. أولا الإيمان باليوم الآخر، هناك آخرة، أصل من أصول الإيمان. بلا شك من أصول الإيمان الستة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه في شريعته ودينه، هذه الركائز الثلاث. ماذا لماذا أؤمن باليوم الآخر؟ لأنها تدفعك وتؤرقك في الليل وتدفعك في النهار إلى العمل في كل خير في كل طاعة. فلذلك يذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لأهميته، لأنه واعظ في القلب. فالمؤمن السالك لطريق العبودية يوقظ قلبه بهذه الحقيقة ويستعد لهذا اليوم ويعمل ويثابر في أداء الطاعات لله رب العالمين، فتجد قلبه حيا وإيمانه بالآخرة يدفعه إلى العبودية لرب العالمين ليلا نهارا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، مسافر إلى الآخرة. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني خذ من الصحة، تزود اجعلها زادا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، لأنك ستجد الجزاء. وهذا الفرق بين المسلم والمؤمن، فالمؤمن عنده قضية، عنده قضية آخرة، يؤمن بأنه سيلقى ربه، يؤمن بأن الله كريم سيجازيه، يؤمن بأن الله لن يضيعه عند الشدائد والكربات، سيعطيه عندما يصبر، ويؤمن إذا أعطاه الله العطايا من أي كان، صحة، مال، بدن، جاه، أولاد، ذرية، مكانة، أن الله يريد أن يستعملها في طاعته. فتجد الإنسان يبذل مما أعطاه الله، بينما الأصل أن يبقيها عنده، لكن عندما يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، يجد أنه مأمور بأنه يعطي. لماذا تعطي؟ هل هذا سيذهب؟ لا، لن يذهب. هذا هو الذي سيبقى، ثمة آخرة، هو الذي سيبقى سبحانه، سيبقى ثمة آخرة سيعطيك الله فيها. جميل. المؤمن كما قال الحسن البصري: كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن، فمن أطال الأمل وأساء العمل. فإنه سيخسر. سيخسر. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال جل شأنه: والآخرة خير وأبقى، فكل حي سيموت، كل نفس ذائقة الموت. هارون الرشيد ينتقي أكفانه بيده، يروون عنه عند الموت ويقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ولما اقتربت المنية من بلال قالت له امرأته وحزناه رضوان الله تعالى عليه، فقال بلال: واطربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، محمدا وحزبه. عنده أمل، عنده طموح، عنده قضية، رؤية واضحة، عنده رؤية واضحة الإيمان بالله واليوم الآخر. صاحب هذه الرؤية يا شيخ محمد ما يحزن على الدنيا عندما عند شدائدها كربه، ما يحزن. أنا عابر سبيل، أنا سأمضي، هذه ليست قضيتي، قضيتي أخروية. وجاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ الملك الحقيقي في الآخرة، الملك الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القبض من الله جل وعلا بعد أن يحشر الناس في أرض المحشر. اليوم الآخر فيه ما فيه شيخ محمد من الأهوال والشدائد، ولا منجى منها إلا الله. فالمسلم يلزم طريق العبودية ويسلك طريق هذا الدين، يؤمن بالله ربا سيعطيه، ويؤمن بالإسلام دينا أنه فيه رؤية ودستور واضح، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فيأخذ منه طريقة عمله ومنهجه: الحشر، البعث، النشور، الصراط، تطاير الصحف، الحساب، الجنة والنار، الميزان. كل هذا ينبغي أن تكون قضية كلية عند الإنسان بنص الوحي. جميل. في الكتاب أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكر جل وعلا في كتابه العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الأرض تتغير غير الأرض، والسماوات غير السماوات. الأرض يصيبها الزلازل وتندك الأرض وتنسف الجبال وتمور وتسير، والسماء تتشقق وتفجر البحار وتسجر، والشمس تكور ويذهب القمر ويخسف. يقول الشاعر: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور أو قدور، وإذا البحار تفجرت وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور إلى أقل، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا تقاتل المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفة على طول البلاء صبور، إلى آخر الأبيات. لمثل هذا يعمل المسلم، لمثل هذا يستعد. إذن هي هذه الركيزة الخامسة من ركائز العبودية لله تبارك وتعالى. الركيزة الأولى هي معرفة الله جل وعلا معرفة حقا، الركيزة الثانية معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الهادي إليه، والركيزة الثالثة هي معرفة الدين الشرع والمنهج الذي فرضه الله وشرعه وأرسل به سيد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الركيزة الرابعة بعد هذه المعرفة كلها أن يعرف الإنسان هذه الدنيا التي وضعه الله عز وجل فيها للاختبار، ليعمرها وليستزيد منها ويتزود منها للآخرة. الركيزة الرابعة أو الخامسة معرفة الآخرة، والركيزة السادسة سنعرفها بعد الأذان بحول الله. الآن ينادي للصلاة مؤذن المسجد الحرام المؤذن علي أحمد ملا. نودي هنا أيها الإخوة والأخوات في بيت الله الحرام لصلاة العشاء، ورفع النداء مؤذن المسجد الحرام المؤذن علي بن أحمد ملا، وما زلنا معكم في برنامجكم المباشر من أمام الكعبة المشرفة، وقد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم مؤذن المسجد الحرام الشيخ حمد الدغريري، وحديثنا عن العبودية لله رب العالمين. شيخنا، تكلمت عن خمس ركائز من ركائز العبودية لله، وبقيت الركيزة السادسة لنختم بها، تفضل. أحسن الله إليك. أقول الركيزة السادسة التي ينبغي أن يفطن لها السالك إلى الله سبحانه وتعالى في عبوديته وعلى المسلمين جميعا، وهي موعظة وتذكير وصيحة ونذير من هذا الأمر الخطير، وهي معرفة حقيقة الشيطان. أعوذ بالله الذي سيشاكلك ويشاكسك ويعاندك ويدافعك في معرفتك بالله، فتجد كثير ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وأنت تؤمن بالله، أو في جميع ما يتعلق به سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وصفات وأسماء حسنى. جميل. وكذلك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منهجه الذي هو الدين الإسلامي. جميل. وسيشاكلك ويشاكس معك ويناضل من أجل تفقد هذه القضايا، وكذلك الدنيا يزينها في نفسك ويجعلها كأنها هي الخالدة وينسيك حقيقتها، وكذلك الآخرة فيجعله عنك غائبة وليست حاضرة، وإن تذكرتها لكن استعدادك وحياتك وأعمالك لا توحي بهذا الاستعداد وهذا الإيمان الحقيقي، فهو سيكون لك عدوا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه لتكون من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. بدأت العداوة من الشيطان لبني آدم مع آدم عليه السلام، فالواجب على السالك لطريق العبودية لله معرفة هذا الشيطان، التحصن منه، إغلاق مداخله، وهذه العداوة من سنن الله الكونية القدرية، فلا بد من مراغمة الشيطان والاستعداد له في كل ميدان، لأنه حاضر. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو يتوعد فينا الآن من الشيطان، فماذا استعدادنا له؟ ورد عن ابن عباس في تفسير الآية قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس: من بين أيديهم، أي من قبل دنياهم يعمل، ومن خلفهم، أي فيما يتعلق بآخرتهم، ومن أيمانهم، أي من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم، أي من قبل سيئاتهم. سيدخل معاك حتى في السيئات، يزينها لك، يتبعها بالأخرى. اختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، يدخل فيها الشيطان، يحبب السيئات لك ويفترك عن الطاعات. فالمسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ينتبه ويستعيذ بالله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في كتابه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، كما في الأعراف، وكما في فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: فهي في هذه الآية إن الله يأمر بالاستعاذة من العدو والشيطان لا محالة. هذا عدو سيعاديك في القضايا والركائز التي ذكرناها. وأغتنم هذه الفرصة في هذه اللحظات في هذه الدقائق أن أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستجيب دعاءنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا ذا العظمة والبقاء والمجد والكبرياء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المقربين. آمين. اللهم اجعلنا من أهل معرفة، اللهم ارزقنا معرفة بك، وارزقنا معرفة بنبيك، وارزقنا معرفة بدينك، وارزقنا معرفة بالدنيا، وارزقنا معرفة بالآخرة وحقيقتها. آمين. وارزقنا معرفة ومصاولة ومدافعة للشيطان الرجيم يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، اغفر لنا ولوالدين والمسلمين. آمين آمين. جزاكم الله خيرا أيها الأخوة والأخوات، الآن تقام الصلاة. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية حلقة الليلة من برنامج من أمام الكعبة. كان ضيفنا في هذه الحلقة مؤذن المسجد الحرام الشيخ حمد ابن أحمد الدغريري، نشكره ونشكر لكم أيها الأخوة والأخوات طيب استماعكم وإنصاتكم، وطيب تحية من مخرج البرنامج الأستاذ حسن المالكي، وهذا محمد بن أحمد يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من أمام الكعبة. شع نور الإسلام فكانت ولا تزال منارة علم ومشعل هداية. بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله الدعوات وترتفع الابتهالات وتنصب العبرات. اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. من أمام الكعبة مع ياسين اللحياني ومحمد المغربي، يأتيكم مباشرة يومي الخميس والجمعة عند 5:30 عصرا، ويعاد عند 3 فجرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.